بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم أخواتي، وأعتذر منكم عن على تأخري في موضوع حكمة اليوم، أسامحونا. بعرف أنه كتير بنتظروا بعتولي على الخاص يسألوا لماذا تأخرت في الحكمة، لهذا أعذروني أخواتي الحبيبات، ولكن لظروف خارجة عن إرادتي. سبحان الله، حكمة اليوم تقول، وهي من الحكم العطائية الجميلة، وحقيقة يعني كل يوم لو نقول الحكمة هاي جميلة وهذه أجمل وهذه رائعة وهذه أروع، صدقوني يعني لغاية الآن ما مرت علي حكمة ما استمتعتش فيها ولا إني استشعرت فيها. سبحان الله، كلها حكم رائعة. يعني بجوز الواحد لو شوي ركز بهالدنيا كمان هو بيطلع له بحكمة إن شاء الله، على درجة قربه من رب العالمين، لأنه زي ما قلنا الحكمة لا تخترع ولا تؤلف. أخوات الحبيبات، حكمة اليوم يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، بل طالب نفسك بتأخر أدبك. معي؟ لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، بل طالب نفسك بتأخر أدبك. سبحان الله. إيش يعني؟ هي يعني وكأنها بتحكي عن أنت بدك شغلات من رب العالمين، بتسأل الله سبحانه وتعالى في أمر معين إنه يحقق لك إياه، صح؟ يعني كتير في أخوات يقولوا دعيتهم ولم يستجب بعد، دعيت 3 سنوات، دعيت 5 سنوات، دعيت 10 سنوات. سبحان الله، يعني أنت ما تسألي وما تقولي لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، يعني ما تسألي ولا تقولي ليش يا ربي لهلا ما استجبت لي، ليش أنا رب العالمين تروحي لأخت أنا دعيت وربنا ما استجاب، ليش يا زوجي إحنا بندعي وربنا ما استجاب إلنا بعد، بل طالبي نفسك بتأخر أدبك. شو يعني؟ يعني إذا رحتوا لسورة الأنبياء سبحان الله بتلاقوا إنه رب العالمين استجاب دعاء الأنبياء جميعهم. هل لأنهم أنبياء فقط؟ لا، والدليل إنه الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء، بتلاقوها الآية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. معي أخواتي؟ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن أنا بدي أصلح نفسي مع الله عز وجل، وأطالب نفسي إنه أنا ليش يعني مش مراعي أدبي مع الله. شو أدبي مع الله؟ أدبي مع الله إني أطبق أوامره، أدبي مع الله إني أطيعه، أدبي مع الله إني أعبده، أدبي مع الله إني أنا أحسن للآخرين، إني أنا أغض البصر، إني أنا ما يكون عندي حقد وغل في قلبي، إني أنا أسامح. هذا كله أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه تطبيق لأوامره. إني أقرأ القرآن الكريم وأفهم معناه وأتغلغل في معاني وآياته، هذه كلها أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن شو اللي صار معنا أخواتي الحبيبات؟ اللي صار إنه المعظم الله سبحانه وتعالى طالبك بإنك إيش؟ قالك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال عن الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني إيش؟ إنه إحنا عكسنا الآية، بدل ما نسارع بأمور بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى وبالالتزام بطاعته وعباداته، معاملاتنا وأخلاقنا تكون نابعة من القرآن والسنة، لأنه زي ما حكينا وراح نضل نحكي ونعيد ونكرر إنه الإسلام منهاج حياة. أنا إذا ديني ما بده ينعكس على تعاملي مع الآخرين، حتى لو أنا ماشي بسيارتي بالشارع، حتى لو أنا رايحة على المول، حتى لو أنا رايحة عند الجيران، مش بس الدين داخل البيت والدين في الحجاب والصلاة وقراءة القرآن، لازم ينعكس. يعني لازم مثلا الأخت اللي بتغضب، لماذا تغضبي؟ لماذا أنت غاضبة؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، اذهبي فتوضئي فصلي، وهيك أنت بتكوني إيش؟ ما بعدتي عن الله سبحانه وتعالى، أنت في داخلك في توكل، حق التوكل على الله في قلبك، في عقلك، في نفسك، في روحك، في تصرفاتك. يعني ما تقولي ليش أنا لم يستجاب لطلبي بعد. اصلحي نفسك أول إشي، حاسبي نفسك قبل أن تحاسبي، وسارعي إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، وسابق إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، وما تبدلي الأمور وتمشي تسارعي بأمور الدنيا. وين وصلتي؟ شو البيت اللي عندك؟ شو العفش اللي شريتيه؟ شو التحف، آخر تحف جبتيها؟ شو كذا؟ هذا ما في مانع أكيد. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال هذا الأمر. ولكن هل المعقول إن أنا أعيش وأتبغدد وأترفه وما يكون في صدقة في أموالي، ما يكون في زكاة لأموالي، ما يكون في عندي عين على أقاربي وعين على أهلي؟ يعني أطلع هون وهون برضه وأشوف مين محتاج، مين بده مساعدة، من بيحتاج أمر معين أساعده. سبحان الله، فهمتوني شو القصد؟ يعني مثلا لو أنت بدك تروحي للصلاة، اتذكري قول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فهمتوا علي؟ وبنفس الوقت تذكروا إنه الدعوة، حكينا إن شاء الله، يعني في أخوات حبيبات يعني في بلاد الغرب كانوا معي على أرض الواقع، ويمكن ما بعرف إذا متذكرين كلامي، بس إن شاء الله إنه ما يكون تكرر عليهم يعني مرة أخرى. ولكن منذكر سبحان الله، قلنا الدعاء سبحان الله إما يتحقق لك فورا، وإما أن يدفع عنك نوع من أنواع البلاء في الدنيا، وإما أن يؤخر إلى يوم الحساب. يعني إذا أنت فكرتي بهذه المنتلتي، بطريقة التفكير هذه، إنه أنا دعيت ممكن الله يستجيب الآن، وممكن هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يدفع عني بلاء مقدر لي في الدنيا، وممكن إنه يأخر لي إياه إلى يوم الحساب، خلاص، ما هذا أدب مع الله. إذا أنا فكرت أصلا بهذه الطريقة، هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني بحكي لكم سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: الله، عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقني ويهدين، بما معناه صح، وهو الذي يطعمني ويسقين. ما قالش وهو الذي يمرضني فيشفين، قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. هذا أدب مع الله. يعني ما بقول والله الله مرضني ويا الله شفيني، برضو هذا يعني نوع من الخطأ الشائع بين الناس، ما بصير. يعني حتى بكلامك بدك تكوني مؤدبة مع الله، بتصرفاتك بدك تكوني مؤدبة مع الله. قلنا التصرفات بدها تنعكس على الواقع اللي انت عايشتي في الدنيا، على انه من منطلق انه هذه الدنيا جسر عبور للآخرة، مش منطلق انه انت مخلدة في هذه الدنيا. معي اخواتي؟ هذه يعني حكمة اليوم، وبحكي لكم في أحد من التابعين، يعني مش التابعين اللي أجوا بعدهم، في شخص جزاه الله خيرا ورحمه الله اسمه يحيى ابن سعيد، يقول يعني في نفسه، يعني منذ 3 سنوات وأنا أدعي ولم يستجب لي الله سبحان الله. وبعدين صلى ونام، فجاءه محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: يا يحيى، يا يحيى، يا يحيى، الله ما استجاب لك لأنه يحب أن يسمع صوتك. وهذا ضيفوه كمان، قلناها أن الله سبحانه وتعالى بيحب العبد اللحوح، العبد اللي بيكرر، العبد اللي بيعيط، العبد اللي بينذل وبخشع لله سبحانه وتعالى وهو بدعيه وهو مكسور. بحب الله سبحانه وتعالى أنك أنت تتقربي له بالدعاء، لأنه قال: ادعوني أستجب لكم، والدعاء عبادة، صح؟ جزاكم الله خيرا أخواتي الحبيبات، ويعني هذا كل ما تحويه الحكمة، وإن شاء الله إني أكون قدرت إني أوصلكم إياه. ودائما يعني أطرد الشيطان إذا أجاك وسواس، قال لك دعيتي وربنا ما استجاب، وخلص ما تدعي، بتعبي حالك على الفاضي، إلك سنين بتدعي، إلك أشهر بتدعي، إلك ليالي طويلة وإنت تدعي، وممكن شر نفسك كمان، يعني مش بس شيطان الجن، يعني أنت كمان استعيدي بالله سبحانه وتعالى. صدقوني، مع التحصين ومع أذكار الصباح والمساء، أنت بتسيطر على شر نفسك وعلى شيطان الإنس بنسبة 90%، والله أعلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولنا لقاء آخر مع حكمة جديدة من الحكم العطائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.